بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم بفضل الله وتوفيقه من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ويرفع أذان الفجر بعد أن يقدم لنا فاصلا من التهلات الدينية المستهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أوقات خير وبركة يتضرع فيها العباد إلى المولى سبحانه وتعالى، ويرجون ربهم أن يكرمهم دائما بالهدى والتقى وبالعفاف والغنى، ويسألون المولى عز وجل من نفحات هذه الأيام المباركات: إليك إلهي إليك أتيت، ووهج الشعور تحرك في، لأملأ أرضي بنور سبيلك يمشي ويمشي بقلب قوي. إليك وليس لشيء سواك، إليك وليس قيود لدي، أتيتك أسمو أنا يا إلهي إليك، وهذا الطريق السوي. لأجلك باسمك أحيا يقينا، إليك فأمضي ونعم المضي. إلهي عفوك إن كنت قلت رياء، وأنت العليم القوي. وعفوك إن ذنوبي بحار، وأنت عليم بقلب جني. إلهي شكرا، وكيف سأشكر نعماء تهطل صيدا علي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تولنا يا رب العالمين، واكتب الأمن والأمان لمصرنا. هيا بنا إخوة الإيمان نحلق مع هذه الآيات البينات من سورتي الذاريات والطور، بدءا من الآية 31 من سورة الذاريات، نعيش هذه التلاوة المباركة والقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا من كان فيها

والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواسع ما له يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا وأمددناهم بفاكهة يتنازعون فيها كأسا لا لغو صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله لنا هاديا ومرشدا يا رب الأعلى يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والقارئ الشيخ سمي عبد الحميد الجملي، وكان ختامها أفضل دعاء يرجوه العبد أن يكون من المستقيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المستقيم الذين رزقتهم جنات ونعيم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن أقبلت عليهم بمنك وفضلك، واجعلنا يا ربنا في أهلنا مشفقين، وقنا عذاب السموم. أيها